يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لماذا يسمى دعاة الشرك بالخرافيين؟ ما معنى هذا؟ إيش؟ لماذا يسمى دعاة الشرك بالخرافيين؟ لأنهم يعتمدون على أشياء خرافية لا أصل لها، ينسبون إلى الخرافة وهي التي لا أصل لها من الكتاب والسنة. نعم.